باب الترقيق. كلا حروف الاستفال رققي، والألف اتبعها لحرف سابق، والله فخم بعد فتحة وضم، لا بعد كسر نحو عبد الله عم.